السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الاتصالات معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. من هذه الأسئلة هي أرملة تسأل وتقول: لدي طفل عمره 9 سنوات، وأخو زوجي طلب الزواج مني وهو متزوج وعنده 3 بنات، ماذا أفعل؟ لا بأس بالزواج به إذا كان رجلا صالحا. أيضا، هل يجوز الدعاء بالزوج من رجل قريب لي لديه تقصير في بعض الأمور؟ النظر إلى حجم التقصير، وإذا كنت ستدعين الله فدعي بالزواج من رجل صالح يخشى الله، والله المستعان. يقول: لديه استفسار بخصوص طلب الرقية، هل طلبوها مرة للضرورة مع علمي أن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، هل طلبها يحرمني من هذا الفضل الكبير؟ لا تطلبيها، وإن كنت أو كنت طلبتها مرة فلا تعود، ونسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه وبالله التوفيق. يقول: إنه شاب يحفظ الكتاب العزيز ويصلي ويصوم ويرضي الله قدر المستطاع، ورزقه الله بخطيبة مستقيمة، ولكنه ابتلي بهذه العادة القبيحة التي يسمونها العادة السرية، ماذا أفعل؟ أقول: بادر بالزواج وعجل به، وإلى أن تتمم الزواج أكثر من الصيام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أوصى قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تقول: قصتها تبدأ من 5 سنوات، ابتليت بحادثة اغتصاب وكان معها خطيبها، ولكن لم يقدر على حمايتها وهرب وفصل الخطوبة، فخطبت لشخص آخر وتزوجته ولم تخبره، وبعد 8 أشهر علم أنها حدث لها ما حدث، فجعلها توقع على أموال، على أوراق بالتنازل عن مستحقاتها المالية، وبعد وقعت وأطاعته، ثم أخل بها. ماذا تفعل؟ هل ترفع دعوى قضائية لإثبات حقها أم لا؟ لها أن ترفع دعوى قضائية لإثبات حقها، أما عدم إخباره بحقيقة الأمر فليس إخباره بواجب، ومن ابتليت بمثل هذا تستر على نفسها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح وقد ستره الله، فيصبح يحدث الناس: فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. فعلى ذلك لا تخبريه، ومن ابتليت بشيء من هذه الأشياء لا تخبر أحدا بذلك وتستر على نفسها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فستر على النفس من باب أولى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا عندي مشكلة. سأل وأوجز. أوجز تفضل. في رسائل عندي بتجي للمدام على التليفون، بس للأسف يعني قذرة شوية. الأخ يخبر يقول هنالك رسائل تأتي لزوجتي على الهاتف ولكنها رسائل سيئة، ماذا يصنع؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذا لا يعني أبدا أن زوجتك متهمة، فقد يكون هناك شريرون مفسدون يريدون الإيقاع بينك وبين زوجتك أو يريدون إغواء زوجتك. فعلى كل حال غير رقم هاتف الزوجة أو امنعه من الأصل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. يقول السلام عليكم، يقول ما الحكم إذا جمع زوج زوجته في رمضان وأذن عليهما الفجر، إن نزع عند بداية الأذان فلا شيء عليهما، وإن تماديا فهما مجامعان وعليهما كفارة المجامع، الزوج والزوجة على السواء صيام شهرين متتابعين، أو إن عجز أطعم كل واحد منهما 60 مسكينا. يقول أو تقول أريد لبس النقاب، أمي ليست موافقة، قل إنما الطاعة في المعروف ولا عبرة برأي الأم أمام النصوص الشرعية، هل تغطية العين مع لبس النقاب واجب أم لا؟ إذا كان ظهور العين يفتن فيلزم تغطيتها، إذ الله قال والله لا يحب الفساد، عن التغطية بالقدر الذي ترى معه، أما إذا كان لا يفتن فجاز ذلك والله أعلم. تقول أنا لا أستطيع لبس القفاز ولا لبس أي زينة في يداي، هل آثم لعدم لبسه؟ إذا كانت هناك علة مرضية تمنعك من ذلك فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن لازمك أن تلبسيه والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الحمد لله. أنا أم محمد، جوزي حلف عليا يمين بالطلاق إن أنا ما أخرجش من البيت وخرجت، وكان حلف عليا قبل كده يمينين وواقعين عليا، فأنا قالوا ده واقعين عليا حلفان ده واقع عليا، وبعدين خرجت أنا من البيت لما حلف عليا قال لي ما تخرجيش من البيت وخرجت، فمش عارفة اليمين ده واقع عليا ولا لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فسبق مرارا أن هذه أيمان طلاق معلقة، فاليمين بالطلاق والطلاق المعلق شأنهما واحد، والعلماء مختلفون في أمر الطلاق المعلق، اختاروا من أقوالهم أنه لا يقع وأن فاعله يكفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ متوفي مني طفل عنده 3 سنين بالكهرباء، ففي ناس بتقول لي انت لك عذر انك انت عشان انت عارفة ان اداء الكهرباء دي، فانت لك عذر انك انت تطلعي له حاجة، هل انا فعلا ان انا اطلع له حاجة عشان انا عارفة ان دي كهرباء وهو كهرب منها ولا ايه؟ لا ليس عليك شيء. ايه؟ ليس عليك شيء. يعني ليس علي ذنب؟ لا ليس عليك ذنب. طب شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل عن زوجي، شغال في شركة من شركات المحمول، الشركة دي بتأجر محلات للناس وبتأمن لهم عليها، فهو شغله خاص بمراجعة وثائق التأمين الخاصة بالمحلات دي، فعايز أعرف شغله كده حلال ولا حرام؟ لو أمكنه الابتعاد عنها لدرء أي شبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال البر مطمئن إليه النفس مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالبعد أسلم له والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. عندي سؤال، رجل عقد النية على صيام يوم نافلة وراودته نفسه في منتصف النهار ثم أفطر، هل عليه قضاء هذا اليوم النافلة لا يجب من نهى صوم يوم نافلة ثم أفطر أثناء نهار هذا اليوم، هل يجب عليه إعادته؟ لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. إن نعم إن أعاد فهو أفضل، لكن الإعادة ليست بواجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أنا عم الشيخ بعمل العملية الجراحية عشان أنجاب العملية، عملية الحقن المجهري. طب وزرت الطب وبعدين عايز أعمل العملية دي، هل يجوز لي قرض من البنك لجراء مرة ثانية؟ هل يجوز ماذا؟ قرض من البنك لجراء العملية. لا لا لا لا لا يجوز، لا يجوز الاقتراض من البنك بالربا لإجراء عملية جراحية تتعلق بالحقن المجهري، فهذه ليست بضرورة تستدعي الربا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. يا سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، قال لي شخص أنت فعلت كذا وكذا وأنا لم أتذكر هذا الموضوع، فحلفت وقلت علي الطلاق لن أفعل، وبعدما حلفت ذكرت أني فعلت هذا الموضوع، فسألت شيخ وقال لي تحت الطلقة، فسألت شيخ ثاني. المهم انتهى السؤال، السؤال الآخر. السؤال الآخر، بعت بضاعة إلى شخص، وبعدما بعت هذه البضاعة حصل لي شك هل أنا حلفت بالطلاق أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فيمين الناس لا تقع وليس عليها كفارة. إذا أقسم الشيخ أنه صنع كذا، إذا أقسم الشخص أنه صنع كذا وهو يظن أنه صنع ولم يكن صنع، فتذكر بعد أنه لم يصنع، فلا شيء عليه. اليمين بناء على النسيان ليس صاحبها ملزم بكفارة ولا يقع بها طلاق. وكذلك سؤالك الآخر وشكك، فمن تشكك في أنه طلق أو لم يطلق فالأصل أنه لم يطلق، لأن عروة الزواج ووثيقة الزواج قائمة يقينا، والشك لا يدفع اليقين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك مولانا، الله يخليك. وياك، تفضل. والله كانت زوجتي نذرت صيام 20 يوم وبعدين صامت 3 ايام ومش قادرة تكمل، ايه الحل؟ كانت نذرت صيام 20 يوم متواصلة؟ لا هي مش متواصلة، ما اشترطتش على صيام 20 يوم. اذا لم نذرت مرتين يعني 10 و10. ايضا نذرت العشر متواصلة؟ لا برضو من غير، مش متواصل، من غير تواصل. إذن عليها 17 يوما تصومها على المتيسر. ما ينفعش تطلع مبلغ؟ لا لا لا، تصومها على المتيسر، يعني إذا صامت كل أسبوع يوم ما لا بأس. طب حضرتك كان فيه نذر ثاني إن هي هتطلع مبلغ من المال، بس المبلغ ده هي نظرة النذر ده وكبير عليها، فليه الكفارة؟ تخرج ما استطاعت منه وتكفر عن الآخر، تخرج ما استطاعت وتكفر عن المتبقي. لكن لا يتصور أن امرأة ما قالت لله علي نذر أطعم 100 مسكين ونقول لها أطعمي 10، فتفعل ما استطاعت من النذر وتكفر عن الذي عجزت عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ بعد إذنك. كفارة، كفارة النذر كفارة يمين. ألو. اتفضلي. أي شيخ أسأل حضرتك بعد إذنك، عايز أطلع زكاة المال ينفع أطلعها لإخواتي في اليوم؟ إذا كانوا فقراء. هما مش حضرتك عارف الشباب مش شغالين، أو لو شغالين يوم. عموما أنا قلت لك إذا كانوا فقراء أو مساكين أو مديونين. طيب حاضر. طب الصيام أنا حضرتك بسأل حضرتك من من يوم 7 رمضان حصل لي جالي افرازات على صدري كده بلغم، بقيت اكح اكح اكح لدرجه الترجيع من 7 رمضان لغايه اخر رمضان. الدكاتره نصحوني بالصيام، بس انا الحمد لله رب العالمين ربنا عني بالفطار، بس انا ربنا عني وتنيتني شديت على نفسي وصمت لغايه رمضان، بس من 7 رمضان لاخر رمضان وانا من شده الكحه عشان فيها بلغم كده ترجيع. لا شيء عليك. ايه؟ لا شيء عليك. الحمد لله. طيب اتاكد دعاء يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى أنا بشتغل في مصلحة الضرائب، وهشتغل في مصلحة الضرائب أولا حلال ولا حرام؟ أنا بشتغل في إدارة ملهاش دعوة ولا لا ينفع أخفف عن حد ولا مخففش، وكمان مشتركة في صندوق لما أطلع معاش يدوني فلوس، فكل واحد بتقسم منه مبلغ آخر السنين العمر يعني بتحسب عليها بتبقى وديعة في البنك يعني. الوديعة لا تشتركي فيها. ما هو ده نظام في الشغل ليس إجبارا. هل هو مجبر؟ أنت مجبرة عليه؟ لا لست مجبرة. دمت لست مجبرة أقل ما يقال لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال لك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أقل ما يقال لك. أما القول الآخر أنه حرام هذا، وعملك في الضرائب مكروه، إن وجدت عملا آخر فحي هلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت فضيلتك في برنامج تلفزيوني على قناة أخرى يعني أنه لما سألك المذيع عن الخط اللي هو اللي يقف عليه المصلين، فقلت حضرتك هذا من المصالح المرسلة. نعم. فأنا أريد أن أفهم يعني هذا الباب من الفقه، باب المصالح المرسلة، وكيف يتم التفريق ما بينه وبين البدع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من المصالح المرسلة إجمالي الإجمالي فيها أن تصل بها إلى أمر يرضي الله، يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في مسألتنا هذه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، أمرنا أمرا إذ قال سووا صفوفكم، وحذرنا تحذيرا من الاختلاف في الصفوف إذ قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أحيانا تكون المساجد فيها ميول والاتجاه إلى القبلة لا ينضبط إلا بخط يظهر في المسجد يقف عليه المصلون، تستوي صفوفهم فيصلون بهذا الخط إلى امتثال أعظم لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا بأنواع من الموكت على سبيل المثال، أنواع من الفراش في هذا الخط تلقائيا، فلا بأس بذلك لضبط الصف وصولا إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيودا عن ما أمر به النبي ولا إحداثا في الدين، بل وصولا إلى أمر يرضي الله، يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليك في هذا الصدد أن جمع القرآن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في مثل هذا المصحف في زمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قبلها ذهب أبو بكر إلى عمر فقال إن القتل قد تفشى في حملة كتاب الله في القراء وذلك يوم اليمامة، فلو جمعنا القرآن، خشي أبو بكر أن يذهب حملة القرآن فكتاب الله عز وجل يضيع مع حمل القرآن، فقال فلو جمعنا القرآن، فقال عمر كيف تصنع أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أراه خيرا، والله إني أراه خيرا. فما زال أبو بكر يراجع عمر حتى شرح الله صدر عمر للذي شرح له صدر أبي بكر، فذهب معا أبو بكر وعمر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له إنك شاب عاقل لا نتهمك، فلو جمعت القرآن قال كيف تصنعان أمرا لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنه والله خير. فلا زال يراجعانه حتى شرح الله صدره لذلك. قال والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أيسر علي مما كلفاني به. الشاهد أن هذا العمل به يحفظ كتاب الله عز وجل، وسبب من أسباب حفظه حتى لا يضيع من في صدور الرجال الذين قتل سيقتلون في المعارك، فكان في ذلك خير من فضل الله. أما البدعة فأمر محدث في الدين على غير مثال سابق أما إذا كان وصولا إلى مرضات الله كان الشيء وصولا إلى مرضات الله إذن الأصول تساعد عليه، فحينئذ يسرع فعله كالأمثلة التي ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليك السلام. لو سمحت في عندنا مجموعة في البلدة يعني تريد إقامة صلاة التراويح أو القيام بعد رمضان جماعة في المسجد، بيقولوا يعني على سبيل إن إحنا ما نتكسلش بيه، ولما يعني واجهتهم قلت لهم إنها مثلا قد تكون بدعة فقالوا إن إحنا نسلم. أقول لك انظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وسر على ما سار عليه رسولك وأصحاب رسولك، واعلم أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد، ويسعنا في التراويح ما وسع النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. فلما لم يتفشى في أصحاب الرسول إقامة التراويح في غير رمضان، إقامة قيام الليل في جماعات في غير رمضان بصورة متوسعة، قلنا نفعل ما فعله الصحب الكرام رضي الله عنهم، والله أعلم. أما إن فعل الحين بعد الحين على مدد متفاوتة فمثله لا يكاد يستنكر، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، أنا من صهاج ولي أم يعني أبويا متحمل بجالة يمكن أكثر من 15 سنة، وهي كان عندها تعب نفسي وحتى بعد مع الفترة الأخرانية يعني يمكن هديت شوية، بعد ما جربنا جميع طرق العلاج الممكنة والغير ممكنة، يعني علم علاج بالقرآن وعلاج بالرقية الشرعية ورحنا لكذا مشايخ وعلاج بس سؤال السؤال باختصار شديد دلوقتي، أبويا كتر خيره تعب وأنا مش عايز طبعا نبوي حس ان انا قصرت معاه هو كمان، لانه هو برضه يعتبر ما بيجمعش امي بقاله يمكن فتره طويله، وكان من فتره برضه بسبب العصبيه يعني برضه بحكم السن كان رام عليها يمين الطلاق. بس سؤال يا اخي الكريم، بس سؤال، السؤال باختصار يعني ليا بنت خاله يعني مش على قدر من الجمال قوي، وسبق اتجوزت وطلقت، وكنت يعني بفكر ان انا بدل ما أبوي عايز يتجوز من بعيد إن أنا هو مطلق أمي طبعا شفوي لفظيا، فكنت عايز نوثق الطلاق رسميا ونجوزها لي، فهل ده يجوز ولا لا؟ يعني أنت تريد من أبيك وقد طلق أبوك أمك؟ أيوة. المريضة؟ أيوة. وانتهت عدتها أم لا زالت؟ انتهت من زمان، بلغها كذا مرة انتهت يعني طلاق. بقول لك بقى لك مين ما بيجمعهاش وبيجي جنبيها. سؤال يعني تحفظ شويه في التحفظ. اسالك سؤال، طلقها طلاقا رجعيا او طلاقا مبتوتا؟ ثلاث تطليقات. لا، ثلاث تطليقات نهائي. يعني امك طلقت ثلاث تطليقات بوائن. أيوة. بانت يعني من ابيك تماما وانقضت عدتها. أيوة. وانت تريد ان تزوج ابنة أختها التي بنت خالتك لأبيه. أيوه. أبوك موافق؟ أبويا طبعا هو اللي يعني هو عايز يتجوز، بس أنا اللي عرضت عليه العرض هو. لا حرج. اللي لا حرج. لا حرج. لا حرج في ذلك. لا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حضر الشيخ، في ولد مات قبل أمه، فهل الولد هو يورث أبناؤه؟ أبناء الولد يورثوا الولد اللي مات له إخوة ذكور؟ لا أولاد أو لأخوة. أيوة لأخوة ذكور. الأحفاد ممنوعون. الأحفاد محجوبون، ليس لهم شيء إلا إذا أوصت الأم لها قبل موتها، أما إذا لم توصي الأم فليس للأبناء شيء، وهذه الوصية الواجبة ليس لها مستند صحيح صريح من الكتاب والسنة، إيجابها ليس عليه مستند صحيح صريح. هذا الأخ يسأل يقول: أعمل عملا لا يتطلب حضوري للعمل يوميا، فنقوم بتقسيم العمل فهذا بثلاثة أيام فقط، هل الراتب حرام؟ هنا قيدان لابد من إعمالهما. القيد الأول عدم حدوث أي ضرر على المسلمين بتخلفك عن العمل. القيد الثاني موافقة المدير المباشر لك، والله أعلم. ما القول في الصور العائلية التي على حوائط المنزل؟ هذه حرام ولا تجوز، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لما رأى نمرق عليها تصوير في بيت عائشة قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحلوا ما خلقتم. قلت: تشاجرت مع زوج أختي فحلفت بالطلاق ما أدخل بيت زوج أختي، ثم حلفت بالطلاق ثلاثا بأن اليمين ما تتكفر، ماذا علي؟ عليك كفارتان، كفارة للأول وكفارة للثاني، وبالله التوفيق. يقول: زواجي بذي الحجة إن شاء الله، ودعوت إن كان خيرا يعجله ربي وإن كان شرا يؤجله، وتأجل فهل هذا شر؟ ما دمت دعوت الله فارض بقضائه عز وجل، هو أعلم ونحن لا نعلم. قلت: تزوجت منذ 8 سنوات ولم يغالي أبي في شيء، ورزقنا الله بنين وبنات، والآن يريد أن يتزوج من تكبرني ب10 سنوات بدون أسباب سوى أنه أحبها قبلي، ويقول: يجب أن أقبل، وأنا لا أفكر إلا في الطلاق ولا أرضى به بديلا، هل هذا حرام؟ لأنني رضيت بظروفه، والآن بعدما اغتنى يفكر في غيري. هو ليس بحرام أن تطلب الطلاق، لكن ستكونين مختلعة، لكن كما قال ربك: والصلح خير. الصلح خير قاله الله عز وجل في حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة، ضعيف أيضا. ولكن عندنا ما يفيد أن الطلاق لغير سبب مكروه، قد قال تعالى: والصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. تي آخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويقول: أنت أنت. فالطلاق يسعد الشيطان، هذا إذا كان لغير سبب مشروع. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت معلش أنا أسأل حضرتك سؤال بس هو طويل شوية. أوجيزي لو سمحتي. حاضر إن شاء الله. أنا عندي أخويا متجوز وكده، ورمى اليمين على مراته في 3 مرات. ماذا قال؟ ماذا قال؟ بيقولها في نرفزة في عصبية ونرفزة جامدة وكده. يعني قال لها مثلا في عصبية جامدة تقول له: يقول لها: انت كذا مثلا، انت طالق. يا أختي الكريمة أختي الكريمة دعي أخاك يسأل عن مسألة الطلاق التي تهمه. معلش أنا بس قلت أسأل حضرتك سؤال بسرعة يعني. وبعدين بس هو من النوع اللي يعني بيشرب وكده. ألو؟ أيوه أيوه مفهوم. أيوه وبعدين فراحوا دار راحوا دار الإفتاء وكده وبعدين إيه رجعوهم قالوا لهم إيه في يعني هي دوب هيرجعوا على طلقة واحدة. فحصلت مشاكل تاني وكده فرمى عليها اليمين. كان سكران أثناء إلقاء اليمين أو كان عاقل؟ أفندم؟ أثناء إلقاء اليمين كان سكران أو كان في عقله؟ هو ما كانش سكران بس هو من النوع اللي بيشرب. هو من النوع اللي بيشرب. ساعة إلقاء اليمين كان سكران أو لم يكن سكران؟ سكران يعني مش واعي بأي يعني هو كان شارب بس ما بس مع بس كان يعني عصبية جامدة. هو يسأل اسأليه إن كان في عقله طلاقه ساعتها ساعة الإلقاء. أيوه. إن كان في عقله طلاقه واقع. أيوه. إن كان المخدرات مأثرة في مخه فالطلاق لا يقع. لا هي من ناحية مأثرة هي مأثرة وإحنا هو يسأل هو الذي يسأل عن نفسه حتى نخوفه من الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول ركعت الوضوء ركعت سنة مؤكدة ولا مش سنة مستحبة؟ سنة مستحبة. سنة مستحبة لكن لو ما عملناهاش ما فيش درجة. لا لا لا. طيب السؤال الثاني يعني ليه زميلتي حد حلفت على المصحف كذب وهي تعلم انه كذب لكن كانت مضطرة علشان ما تهدمش اسره. لا فما العمل يعني؟ العمل تستغفر الله اولا. ايوه. وتعمل عملا صالحا من باب ان الحسنات تذهبن السيئات. ايوه. وان كانت هناك حقوق ضاعت بسبب اليمين لابد أن تسعى لرد الحقوق إلى أصحابها. هي تعرف هي خايفة من أن يكون مثلا أنت خدت بالك غموس يعني ما إذا كانت هناك حقوق ضاعت. أيوة. بسبب اليمين لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. أيوة. لأن ما لا يصح أنك أن شخص يسرق من الآخر وقل أقسم بالله ما سرقت. لا ده جابت المصحف وحلفت. ايوه عموما ما المصحف زي اليمين بالله يعني. أيوة. وبعد ذلك يقول استغفر الله لا يصلح. أيوة. فلا بد من امور ثلاثه. أيوة. الاستغفار. العمل الصالح. أيوة. لتكفير هذه الكبيره. ثالثا رد الحقوق التي ضاعت بسبب اليمين الى اصحابها. جزاك الله خير وشكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا حصل حضرتك في الحج. تفضل. بقول لحضرتك أنا شغال في مكة المكرمة في مستشفى حكومة في فترة الحج بنشتغل 12 ساعة. وبعد؟ بعدين أنا حضرتك بطلع حج هل يسقط علي المبيت في منى؟ ظني أنك من أصحاب الأعذار ويسقط عنك المبيت في منى. والله أعلم. أيوة نعم. نعم. طيب المبيت في مزدلفة أيضا يسقط ولا كيف؟ هذا إذا دعت الضرورة لذلك سقط عنك. إحنا بنقوم على خدمة الحجاج في صحيا يعني. بارك الله فيك. ظني أنك من أصحاب الأعذار والله أعلم. واللي تابعين معي زي لكن عموما في مزدلفة امكس قدرا من الليل في مزدلفة إذا كان بالإمكان. قدرا من الليل يكفي يعني. قدرا لأنك من أصحاب الأعذار. طب نزل منى يسقط كال هذا الظاهر هذا الظاهر والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ؟ نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال والنبي. تفضلي يا أختي. دلوقتي جوز جمعني في نهار رمضان. وانا مش بدلت الجماع يعني انا عارفه انه حرام ومش جماعة بس انا لما سمعت عرفت ان في كفاره ودلوقتي مش هقدر اصوم الشهرين لان بتيجي دوره في وسط الشهرين لان الشهرين متتاليين لا شوفي انتظري الحيض لا يقطع التتابع يعني لو اجت عادي يعني اذا صمت 20 يوم مش بدلت الجماع يا اختي كان اكراه أنا كان ما عندي قراءة بالقوة يعني جبرا ما استطعت أبدا. إذا كنت مكرهة لا شيء عليك. مكرهة ومش بدلته. بقول لي إذا كنت مطوعة عليك الكفارة. لا مش مطوعة. خلاص مكرهة لا شيء عليك. دلوقتي إحنا يعني ممكن مش يقدر هو يصوم لأنه شغال شغلته وحشة. عندي بنت عمتي يتيمة أم وأب ممكن طلع لها حاجة في جهازها وكده من الكفارة. لا لا جهاز مين الله يسامحك أنت فين؟ الآن هو ملزم بصيام شهرين. عاجز عن صيام الشهرين أطعم 60 مسكينا. مش مسكين واحد. يعني مش نطلع فلوس لا لا فلوس لجهاز بنت أختك لا لا يا أختي. لا لا هذا عبث يعني. هذا عبث. هذا عبث. طب اللي هي تطعمه 60 مسكين يا أختي. إطعام 60 مسكين 60 وجبة وزيوها على الناس. إن عجزتم عن إيجاد 60 فأطعموا المساكين المتيسر إطعامهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. نعم. شيخ مصطفى. نعم نعم. أريد أن أبر أبي فمنعني أخي من المجيء إلى المنزل بعد إخراج شتكين لي من أجل. السلام عليكم. من الأسئلة القصيرة يقول أخي قتل رجلين بدون أي حق وما زال يهددني بأنه سيقتلني لأني لم أعطي أرضي التي من إرث والدي فحاول قتلي ولم يستطع فقتلته فما الحكم علي؟ أنت قاتل لكن إذا كنت تدافع عن نفسك أثناء قتله لك فالقضاة ينظرون ذلك القضاة ينظرون ذلك ألم يختلف إذا كنت تدافع عن نفسك أثناء محاولة قتله لك أما إذا كنت رتبت لقتله فأنت قاتل سلم الله الجميع. ما حكم الدين في أنني طلقت زوجتي وهي حائض؟ الطلاق محسوب. قال ورجعتها بعد شهر حسبت عليك تطليقا. يقول وضعت يدي على المصحف وحلفت على المصحف هل يميني مقبول؟ هو يمين منعقد عند كثيرين من أهل العلم. هل التشهد هو حديث بينه الله لرسوله ليلة المعراج؟ لم يثبت أن النبي تعلم التشهد ليلة المعراج. السند بذلك ضعيف. يقول أريد أن أعقد لكن زوجتي أقل من 18 عاما ماذا أفعل؟ يجوز لك العقد وإن لم تبلغ الفتاة 18 عاما يجوز لك العقد وإن لم تبلغ الفتاة 18 عاما والقوانين التي أجبرت الناس على أن تبلغ الفتاة والفتى 18 عاما قوانين باطلة من الناحية الشرعية والأدلة تقتضي ذلك. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قد قال تعالى والليل لم يحضن في شأن المعتدات. قال تعالى والليل لم يحضن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال الله سبحانه وتعالى في بيان العدد عدد المطلقات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن عدتهن أيضا 3 أشهر فمقتضى أن التي لم تحض يجوز أن تتزوج أيضا والله أعلم. يقول يريد صيغة للدعاء الحسن من أحسن الصيغ وأجمعها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فذي تجمع كل خير في الدنيا والآخرة دعوة جامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم. شخص عاقد وقال لأخته حرام علي ما كلمك وكلمها ماذا عليه ولم يقصد نية الطلاق، عليه كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول جماعة زكاة المال وفوائد البنك لإخراجها، ثم تم هدم منزل أختي فأعطيتها زكاة المال لا تدخل في بناء البيوت، والعوائد الربوية لا تدخل لأقربائك، إنما لأقوام لا تربطك بهم صلة من الفقراء، والله أعلم. ما حكم الصلاة بجوار دورات المياه ولا رائحة؟ إذا كان المكان الذي تصلي فيه طاهرا وليس هناك إلا مجرد الرائحة فالصلاة جائزة مع الكراهة، والله أعلم. يقول تشاجر أخي مع زوجته وذهبت إلى أهلها فتكلمت معه فقلت له هذا لا يصح، فقال لي أنا طلقتها هل يقع الطلاق؟ دم قال طلقتها تحسب تطليقة، والله أعلم. هل الدعاء في السجود يستلزم الثناء على الله والصلاة على النبي؟ لا يستلزم ذلك، وإن فعل جاز لكن لا يستلزم ذلك، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها في السجود الصلاة على النبي. نعم قد يكون هناك ثناء على الله، أما الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية فليست في السجود، والله أعلم. هل الهجرة السلام عليكم، السلام عليكم. فكتب بيت لأخويا ما سمعت عايز السؤال لو سمحتي. والدي عنده بيتين اثنين ايه بعد، كتب بيت لأخويا والبيت الثاني كتبه لأخواتي البنات ورافض يديني حق نهائي رغم ان انا محتاجة له جدا. لماذا؟ علشان هو متجوز غير والدتي، لان والدتي متوفية وبعت له ناس كتير لاني انا محتاجة الحق ده. والسؤال؟ السؤال انا اخد حقي منه ازاي؟ هل ألجأ للقانون ولا اعمل معاه ايه؟ أبوك الآن بهذه الطريقة إذا لم يكن هناك شيء إلا ما ذكرتي فقد ظلمك، والنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولكني أطرح المسألة بصورة أوسع. إذا كان هناك ظلم وقع من الأب على بعض أبنائه، هل يجوز للابن أن يرفع والده إلى القضاء؟ نعم يجوز ذلك، يجوز للابن أن يرفع والده إلى القضاء لإنقاذه من الظلم ولاسترداد المظلمة. هذا ومن الدليل على هذا أن رجلا يقال له معن ابن يزيد، أبوه يزيد أخذ صرة من المال ووضعها في المسجد وقال هذه لأول قادم، فكان القادم ابنه معن، فلا أخذ معن المال عن غير ترتيب عن غير تواطئ، ورجع به إلى البيت فقال له أبوه يزيد ما إياك عنيت يا معن؟ قال أنا أخذته أنا أخذته. فقال ما إياك عنيت؟ فترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد، قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. هذا ولقد اختلف ابن عمر مع أبيه عمر رضي الله عنهما في مسألة، وهي أمر عمر لولده عبد الله بتطليق امرأته، أمر عمر لولده عبد الله بتطليق امرأته لحيثيات رأى عمر، فأبى عبد الله فترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع منهما وقال لابن عمر أطع أباك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ أنا عايزة أعرف صلة القرابة بين السيدة نفيسة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. الذي أعلمه أنها من الأحفاد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول عن الهجرة لبلد أوروبي لتحسين تعليم الأولاد جائز أم لا؟ مع عدم الحاجة إلى المال، إذا كنت ستعلمهم علما ينفعهم الله به وهم آنذاك بعيدين عن الفتن فلا بأس، لكن ظني أن الفتن تحيط بهم إحاطة شديدة، فدينهم أولى من دنياهم. بارك الله فيك، والله أعلم. تقول: أنا أم لي ابنة متزوجة، حالتها المادية ضعيفة، ومدينة لأخواتها، هل أعطيها زكاة مال كسداد لديونها؟ نعم، إذا كانت من أهل الاستحقاق يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنتها المتزوجة إذا كانت البنت وزوجها من أهل الاستحقاق، والله أعلم. يقول: أرجو رد على مسلسل يوسف الصديق، هل مشاهدته لا تجوز مشاهدة هذا المسلسل لما حواه من عدة أمور منتقدة شرعا؟ لا تجوز. هل لبس الأبيض للنساء في الحج بدعة؟ هذه من لا تدخل فيها البدع إلا إذا اعتقدت المرأة أنه لزاما أن تلبس الأبيض في الحج، ولكن لبس الأبيض في الحج للنساء كثيرا ما يحدث فتنة بهن، إذ يطفي عليهن جمالا والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي. سؤالي: أنا استعملت الدواء لأنجب طفلة، وحكم علينا الطبيب بالإفطار ليوم في رمضان، في يوم في رمضان، باستعمال التلقيح المجهري. أريد أن أرجع هذا اليوم، فما حكم ذلك في حسب الشرع؟ يعني أنت أفطرت يوم للحقن المجهري؟ بالتلقيح المجهري أنا وزوجي. إن أعطي احتياطا فلا بأس، هو أحبه، وإن لم تعيديه. أنت يعني لما حصل التلقيح المجهري أكلتي أو شربتي؟ لا، لم نشرب ولم نأكل. يعني حافظتي؟ حافظنا على الصيام. أراك تعيدي يوما مكانه، والله أعلم، والله أعلم. يقول: أرجو توجيه الأخوة المعتمرين والحجاج إلى ضرورة احترام المصريين إلى ضرورة احترام الآخرين وعدم أذيتهم، لأن هذا شيء ملاحظ. إن شاء الله، إن شاء الله في حينه، وليعلم الجميع أن الله قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقول: أنا حججت الفريضة، نويت أن أحج عن جدي الميت، هل لي نفس الأجر؟ الأجر تقديره موكول إلى الله. تقول: من سنة طلقني زوجي مرة غير مباشر ومرة مباشر ومرة عند المأذون، والآن يريد تطليقي، ما أدري المراد مباشر أو غير مباشر. إذا كنت تقصدين أنه طلقك مرة في وجهك وأخرى بعيدا عنك وثالثة عند المأذون، فلا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره بقصد المعاشرة، والله أعلم. قل: متزوج من فتاة وعندي منها بنت، ولكن الشيطان عياذا بالله أغوى وارتكب المحرم مع أمها، ماذا يفعل؟ أقول: بقاؤك معه يمكنك من ممارسة الفحشة مرات ومرات، فور الابتعاد عنها من هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. تفضلي. أنا زوجي مسافر بقاله سنة، وأنا بحلم إن في حد بيجمع معايا. يا أختي، يا أختي، استري على نفسك يا أختي، استري على نفسك. إن حصل إنزال، إن حصل إنزال رأيت ماء أثناء الاستيقاظ اغتسلتي، وإلا فلا شيء، وعوذي نفسك من الشيطان الرجيم. طب أنا بدي من عندي ملابس من البيت. تقول: هل العسل زكاة أم لا؟ العسل مختلف فيه، هل عليه زكاة أم كانت الزكاة في زمن الرسول أو في زمن عمر مقابل الحراسة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن احتطت وزكيت على العسل فهو حسن وأفضل وأخرج من الخلاف، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: أنا عاقد أريد أن أعرف ما لي وما علي، حيث أن زواجي بعد عامين. أنت عاقد وهناك تفريق بين العقد والبناء، فلا يغلق عليكما باب إلا عند البناء المعلن، وأما ما وراء ذلك فلك ذلك والله أعلم. لا يغلق الباب، إذا أغلقتما الباب فمن العلماء من يقول إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب وجب الصداق كاملا. هذه مسألة لا تعرض نفسك للخلاف فيها، فلا يغلق عليكم باب. يقول: هل كلمة الزنا تطلق على العلاقة كاملة أم التقبيل؟ التقبيل إن كان يطلق عليه زنا، لكن ليس هو الزنا الذي يقام عليه الحد. النبي قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناء النظر، اليد تزني وزناء البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجل تزني وزناء الخط، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تفريق بين القبلة وبين الفاحشة، والعياذ بالله، هذا من المسلمات أنه هناك تفريق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم نعم. لو سمحت، أنا كان عندي لحضرتك بس كذا سؤال. تفضلي. أول حاجة، هو بابايا متوفي من أبي متوفي من يجي 9 شهور كده، الله يرحمه، وتركنا إحنا 3 بنات وأنا كبيرة، ما عندناش إخوات ولاد. طيب مسؤول. ما عندوش غير بس أخ. بس هم يا شيخ يعني زمان وكده، هما كان بابا موجود كان هو اللي بيصل الرحم، يعني هم كانوا بيقطعوا وهو اللي كان بيوصلهم. فدلوقتي احنا، انا واختي الاصغر مني على طول، احنا الاثنين المفروض ان احنا كنا مخطوبين وفي حياة بابا، فدلوقتي احنا المفروض ان احنا هنتجوز. فهل يجوز ان شاء الله؟ هل يجوز يا شيخ؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هل يجوز يا شيخ ان ساعة عقد العقد، عقد الزواج اللي هو كتب الكتاب، ان احنا نوكل حد ممكن يستأذن من عمي اللي هو أخو والدي، وياخد هو الولاية يكون ولينا؟ إذا أذن عمك لا بأس، ما فيش حرام. إذا وكل عمك غيره لا بأس. طيب معلش، في سؤال تاني يا سيدي. إذا أذن عمك، إذا أذن أي. طيب السؤال التاني، حضرتك هو كان سايب لنا فلوس في البنك، هو كان بيشتغل كموظف يعني، فدلوقتي احنا يعني المفروض ان احنا قعدنا كذا شهر ما نقبضش عمال ما الاجراءات بتاعه الحكومه خلصت، وكان هو مصدر الدخل الوحيد بالنسبه لنا الفلوس دي، العائد بتاعها او الفايده، فاحنا مش هنعرف نشغلها. هل حرام ان احنا عملناه ده؟ كان فلوس حرام ان احنا اخذناها دي، ولا هو هيتحسب عليه الكلام ده ولا؟ الفوائد تأسمي عليها اذا اخذتيها، وهو يأسم عليها، فاستغفري له وأخرجي العوائد الربوية في أي باب على سبيل التخلص. نطلعها على السبيل يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم حضرتك شفيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدث طلاق بين أمي وأبي منذ أسبوع أو أكثر بسبب شيء ليس لديه أهمية. كان الشجار بينهما كثيرا، غضب أبي وقال لها: أنت طالق طالق طالق. والسؤال؟ ألو. والسؤال؟ وحين قال لها أنت طالق صريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كنت تسألين عن قول أنت طالق طالق طالق، هل هي 3 أم 1؟ فعلى الاختيار الذي يشهد له الدليل أنها 1. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كان طلاق 3 في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد 1. فلما جاء عمر ورأى الناس قد تتابعوا على ذلك أمضاه عليهم 3. أما إذا كنت فرحت لما صدر من التطليق دفع للمشاكل والاختلافات فلا إثم عليك. إذا كنت فرحت تشفيا فأنت آثمة، استغفر الله. هل أبناء البنت الميتة قبل أبيها لهم ميراث في تركة الأب إذا مات؟ إذا كان لهم أخوال، إذا كان لهم أخوال لا شيء لهم، فالوصية الواجبة ليس لها مستند، والله أعلم. سنة ونصف تاركني ومش راضي يطلق ومش بيطرف علي، أعمل إيه؟ أرفع عليه قضية عند القضاء إذ هو ظالم، والله المستعان. هل يجوز التحدث مع الخطيبة فيما لا يجرح الكرامة؟ يجوز الكلام معها للضرورات وبالمعروف. هل قيام الأب بتزويج أبنائه ودفع المهور الكبيرة لهم يلزمه العدل مع بناته؟ يلزم العدل في الجملة، لكن قد يكون هناك بعض التفاوت على حسب المقامات والمقتضيات تغتفر، والله أعلم. ما حكم فوائد بنك فيصل؟ الذي أعلم عن هذا البنك أن شأنه شأن غيره من البنوك، والله أعلم. أريد لبس النقاب وأمي ليست راضية، الطاعة في المعروف كما أسلفت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبسيه مستعينة بالله مع التعامل بالحسن مع الأم. تقول زوجي قال لي تحرمي علي زي أولادي، هل أنا محرم علي؟ عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا. يقول زوجتي دائما تغضبني تغصبني على السفر وأنا لا أستطيع فراقها، يمارس شيئا ما قبيحا معها في الهاتف، ماذا أفعل؟ تب إلى الله من هذه المسائل وكن ورعا مراقبا لله سبحانه، والله أعلم. أتوب وأرجع في التوبة كيف الثبات؟ استمر على التوبة ولا تيأس من رحمة الله، وابتعد عن مكان المعصية قدر استطاعتك. ما حكم زوج ترك زوجته معلقة 5 أشهر ولا يريد طلاقها؟ يأثم إن تعمد ذلك لغير سبب. حدث خلاف بين أخي وزوجته، وقبل ذهابها قالت أحمد محرم علي وأحمد زوجها. امرأة قالت عن زوجها هو محرم علي، قولها هذا لغو ولا شيء عليها ولا على زوجها. إذا قالت المرأة لزوجها أنت محرم علي وأنت طالق، لا شيء عليها وعلى زوجها. وقد يقول قائل وله تخريج، إذا قالت له أنت محرم علي فبإمكانها أن تختلع فتكفر كفارة يمين، فهذا القائل له وجه. هما قولان، قول من قال عليها كفارة يمين لما تحرم ما حل الله لك، إلى قول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والقول الثاني هو الأظهر أن لا شيء عليها لأنها لا تملك ذلك. كلما دخلت في الصلاة وقرأت القرآن أتثاءب كثيرا جدا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسد فمك عند التثاؤب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث المرفوع الوارد فيها ضعيف، ولكن قد روي موقوفا على أبي سعيد الخدري، قال بعض أهل الفضل له حكم الرفع. هل البخور يفطر الصائم؟ البخور كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يفيد أنه يفطر. يقول لم أصلي من كذا سنة، ماذا أصنع وقد تبت إلى الله؟ أعد تلك الصلوات على القدر المتيسر لك وبالله التوفيق. السلام عليكم. انتهت الرسالة القصيرة. فضل. عليكم السلام ورحمة الله. فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وبعدين صحيت؟ ألو. أعيد السؤال يا أختي. أعيد السؤال؟ لو سمحت. أنا كنت صايمة في رمضان. وبعدين وبعدين صحيت بدري قمت شربت بعد كده الصوت, الصوت غير واضح معرفش ده قران الفجر الصوت غير واضح. الإخوة إذا كانت عندكم رسائل قصيرة أرسلوها أيها الإخوة فقد انتهت التي عندي. أقول بالله تعالى التوفيق الذي قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي ما حكمه؟ حكمه أن عليه كفارة ظهار, عليه كفارة ظهار قدرها صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته, إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. أيضا يسأل السائل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, ما معناه؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم معناه لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير. بمعنى إذا قال أحدكم أقسم بالله ألا أصل الرحم وبعد ذكره البعض باسم العقوق فلا يعتل أحدكم ويقول أنا حلفت, فقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير ولكن كفروا عن أيمانكم وافعلوا الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير والله أعلم. لا حرج, لا حرج, هات الأسئلة لا حرج. أقول بالله التوفيق يسأل السائل عن صيام 6 من شوال أيصومها الآن وعليه أيام من رمضان أم يقضي ما عليه أولا؟ أقول أزف الشوال على الرحيل, أزف الشوال على الرحيل, فإن استطعت أن تكمل 6 من شوال فهو أولى لأن أمد القضاء من الأيام الأخر موسع إذ الله قال في عدة من أيام أخر. أسئلة تسأل عن زوجها الذي يجامعها وتدخل وتغتسل وبعد أن تغتسل ينزل منها ماء الرجل ماذا تصنع؟ إذا كان ذلك كذلك فعليها الوضوء فقط بعد أن اغتسلت الغسل الأول والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا هذه طائفة من الأسئلة القصيرة. يسأل سائل يقول إذا قمت بإخراج زكاة الحلي للعام بتخصيصه من راتبه الشهري هل هذا يجوز؟ يجوز إذا كانت هذه حيلتك وطاقتك. تقول زوجي يرفض ارتدائي للنقاب استعيني بالله وارتديه وعامل الزوج بالتي هي أحسن ولكن الطاعة في المعروف وذكريه بالله. يقول أخي كان عنده انفصام مزمن في الشخصية وعانى كثيرا حتى انتحر فما الحكم؟ أمره موكول إلى الله سبحانه. أما إذا كان مجنونا, إذا كان مجنونا وفعل ذلك أثناء الجنون فلا إثم عليه والله أعلم. فالأسباب التي تؤدي للتعدد في الزوجات احتياج الرجل إلى إعفاف أو إيناس أو احتياجه إلى ذرية كل ذلك داع إلى مثل هذه. يقول الإمام يصر أن يبدأ الصف الثاني من أقصى اليمين، بداية الصف الثاني تكون من خلف الإمام ليس من أقصى اليمين كما يفعل بعض الأئمة. ما حكم الذي فعل ذنبا ولم يكن يعرف عقابه عند الله؟ عليه بالاستغفار وعمل الصالحات، وإن كان من الذنوب التي تكفر بكفارات كالمجامع في رمضان فعليه كفارة الجماع، كالذي أفطر بالجماع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف الحكم، والله أعلم، ألزمه النبي بالكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يشعر الموتى وخاصة الذين فارقونا بما يحدث من مشاكل عائلية؟ لا يعرفون ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما حكم الطلاق في وقت الحيض؟ يقع ويحتسب تطليق وفعله خالف السنة لكن طلاقه واقع. هل هذا حديث؟ يقول الله عن عبد: إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي إلا أن رحمتي عليه، ثم يقول جبريل ثم الملائكة. هذا ليس بحديث. قمت بحلفان الطلاق على زوجتي أني لم أكلم امرأة في مصر، وكنت أقصد بمصر القاهرة، وكنت تحدثت مع سيدة من الأسكندرية، فما الحكم؟ يعني قال لزوجته: أقسم بالله أن لا أكلم سيدة في مصر. هي توهمت أنه يقصد دولة مصر، وهو يقصد مصر التي هي القاهرة. هذا يمين واقع وعليه الكفارة، لأن اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف، على نية المستحلف، يعني على نية من أمامك يا من تحلف. خالتي أعطتني 2500 جنيه وخاتم ذهب ولم تقل لي ماذا تفعل، وماتت وليس لها أولاد. إن كانت وهبتها لك فهي لك، إن كانت أعطتك إياها كأمانة فهي للورثة. شخص مات وكان لا يصلي وترك تركة وزوجة وثلاث أبناء، هل يرث منه؟ تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدا لها على رأي الجمهور، فإذا كان لا يصلي تكاسلا فالمذكورون يرثونه، والله أعلم. ما حكم الماء والمادة المخاطية الخارجة من المرأة؟ وهل ينفع وضع الفوط والصلاة به؟ هذه التي يسمونها رطوبة فرج المرأة في اختلاف بين العلماء هل تنقض أو لا تنقض. أختار رأي القائل بعدم النقض لعدم وجود دليل على كونها تنقض، والله أعلم. مسافر بكلمه عبر النت، استغفر الله. زوج يأمر زوجته بالتعري أمام النت حتى يراها في سفره، لا تفعل لا تفعل، فإن ذلك قد يؤول إلى فساد عظيم، والله أعلم. والغسل الجنابة للمرأة هل يجوز مسح الرأس فقط؟ غسل الجنابة للمرأة هل يجوز فيه مسح الرأس فقط؟ لا يجوز، إنما الذي للمرأة في غسل الجنابة لها أن تبقي على ضفائرها وليست بملزمة بنقض ضفائرها. عائشة أم المؤمنين تقول لما بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر نسوته بنقض الضفائر عند الاغتسال، قالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، قد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحصي على رأسي ثلاث حسيات. لكن نقض الضفائر لا يلزم في غسل الجنابة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ. تفضل. لو سمحت شيخ مصطفى ممكن أخذ رقم حضرتك لو سمحت. خذه لا بأس. السلام عليكم. خذوا غرفة التحكم أحسن التي يسمونها بالعجم الكنترول. يقول إذا وصلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل في الصلاة أم أنتظر جماعة أخرى؟ وهل لي ثواب الجماعة؟ ادخل مع الإمام على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا. أما الحديث الذي هو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا ليس متعلقا بالثواب إنما هو متعلق بالمواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. أما الفضيلة فضيلة الجماعة فلك فضيلة الجماعة بإذن الله مع تفاوت في الفضيلة بين من شهدها أولا ومن شهدها متأخرا، وهو من ذوي الأعذار عن التخلف أم لا. هل على الزوجة عدة قبل البناء بها ولا صداق؟ إذا طلقت المرأة قبل البناء بها فلا عدة عليها. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. إن كان سمي لهن الصداق فلا نصفه، لم يسمى الصداق فلا المتعة والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضلي. ليه سؤال يا شيخنا؟ أنا دلوقتي من القاهرة بس أنا متزوجة وقاعدة في اسكندرية. طيب. ودلوقتي أنا لسه في الحمد لله ربنا كرمني وحامل، ووالدي تعب في القاهرة تعبان، فأنا إخواتي هناك في القاهرة معي، بس أنا كل ما أكلمهم يعني أحس إن هم متضايقين مني إن أنا سايباه وقاعدة هنا في اسكندرية. فأنا سألت الدكتورة قلت لها لو أنا نزلت القاهرة هيبقى ده خطر عليا إن أنا لسه في أول حمص؟ قالت لي أه. فدلوقتي هل أنا كده علي عقوق الوالدين ولا لأ؟ ليس عليك عقوق ما دمت تصلين بالقدر الذي تستطيعين. أنا على طول فلا ضرر ولا ضرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيمكن الوصف بالهاتف بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك أنا اشتريت عربية من بنك، وطبعا عرفت ما بعد طبعا من ربا، فطلبت من البنك أنه هو ياخد فلوسه ويخلص العربية، العربية على 5 سنين، فطبعا المفروض ان هو بيشيل الفوائد. فالبنك رفض شكلا وموضوعا، قال لي لا انا بيعلك العربيه ده نظام اسلامي، وطبعا انا كنت فاكر ان هو بنك اسلامي. لا ما في بنك اسلامي، ما فيش بنك. خدعوك اسلامي. خدعوك لما قالوا بنك اسلامي. ده نظام بيع مرابحه وما اقدرش ان انا اخد ثمنها كاش حالي. على العموم اذا كان الذنب قد وقع يعني ازاي اقول لك؟ انتبه، استمع مني. اذا كان الامر قد وقع فلا تملك إلا الاستغفار والعمل الصالح، لا تملك إلا الاستغفار والعمل الصالح ما دام الأمر قد تم. أما تنبيه لا أعلم بنكا إسلاميا، وهذا تدليس وغش في هذه الأزمنة، فنعوذ بالله من المحرم ومن الربا بكل صوره. بارك الله فيك. هل على الزوجة عدة قبل البناء بها ولا صداق؟ أسلفت أنه ليس عليها عدة ما لم يدخل بها. أما الصداق فلا نصف الصداق المتفق عليه إلا إذا عفت أو عفى الذي بيده عقدة النكاح. ومن الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل إنه وليها، وقيل إنه الزوج. وفي حالة القول بأنه الزوج فما صورة العفو؟ إذ الله قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا عفو الزوج أن يترك الصداق كاملا. تقول زوجي الدكتور في شركة أدوية ويقدمون الهدايا وغير ذلك، هذا مما عمت به البلوى؟ إذا كانت الهدية التي تقدم للطبيب قلم شيء يسير، ساعة، جندة، شيء متحمل، فلا بأس كتعريف بالشركة. أما إذا كانت هدايا يرسلون طبيب مثلا في سفرة إلى دولة، أو يحجزون له في أحد الفنادق، أو يعطونه سيارات كي يكتب الدواء الذي تنتجه الشركة للمرضى، وهناك أدوية أفضل منه أرخص، فهذه رشوة. الشركة راشية والدكتور مرتشي والوسيط رائش، عياذا بالله من الحرام. يقول: أنا والد لولد وبنت أشقاء، وولد من الأب، ما حكم كل في الإرث؟ كلهم في الإرث أبناء لك، الأشقاء أبناء لك، والذي منك ابنك شأن شأنهم ما دمت أبا، فالكل كل ذكور أبنائك بمثابة واحدة، والبنت على النصف. هل المرأة حرمان زوجها عند الوفاة من الذهب والمساعدة الفورية الموجودة بقانوننا؟ وفاة حرمان زوجها من الذهب، لا أن توصي بما لا يتجاوز ثلث التركة لغير الورثة، والزوج وريث والله أعلم، لكن ينظر ما السبب، ينظر إلى السبب. هل لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوج أمها علما بأنه لا يصلي ولا يصوم؟ نعم لها ذلك، لأنها ربيبة له، إلا إذا كان فاسقا يخشى من شره على ابنة زوجته، فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ، بارك الله. حبك الله الذي أحببتنا لا تفضل. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. أنا أول سؤال، أني أصلي بهم صلاة الصبح، أصلي بهم صلاة الصبح وآتي بدعاء القنوت وأواظب عليه. هل وأنا لعلمكم أني في المغرب، وهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر. هذه من المسائل الخلافية التي بين أهل العلم، فمن قائل باستحبابه كالشافعية، ومن قائل ببدايته كالأحناف، ومن قائل بأنه وقت النوازل ويغلب في الفجر كالحنابلة، ومن قائل بأنه فعل حسن وتركه حسن كالظاهرية. والذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم، إذ كل له دليل في هذه المسألة، وإن كان دليل الأحناف في بعض النظر من ناحية فقه ومن ناحية التعقبات عليه، يقول: إذا كان وقت النوازل فهو رأي قوي، أما المحافظة عليه يوميا فلم يرد أن النبي حافظ عليه يوميا. نعم قد قنت الرسول شهرا وترك، وقنت في مواطن أخر وترك، أما المحافظة عليه يوميا فلم تكن هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أقول هذا من غير تبديع لفاعله، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: زوجتي تكره النقاب ولا تعرف شيئا عن الحياء، علمها الحياء وألبسها النقاب، إن أصرت على العصيان وقلة الحياء ففارقها، إن عجزت عن تقويمها. قل: أمي تقوم بكنس الشارع ومسح مدخل منزلنا بملابس المنزل، أقول حرام ولا فائدة وتذلني، هل هذا حرام؟ حرام عليها، أنت نصحت وأديت ولكنك أوصيت من قبلها، فالإثم عليها والله أعلم. يقول: عقدت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ الله يبارك فيه. وياكم. يا فضلت الشيخ، انا وانا نايم يعني بحلم اني بقوم الفجر وانا بتوضى، يعني انا وابقى نايم كده بيبقى من جوايا من داخلي من جوه ان انا نفسي اقوم اصلي الفجر، والحمد لله يعني انا من رمضان التحيت والحمد لله يعني بدات في الصلاه وتوضيء والحمد لله بصلي الفجر يا جماعه، بس بحلم ان انا بتوضى وانا بصلي، يعني بستيقظ من النوم. على كل المقام ليس مقام تفسير احلام، لكن على كل الوضوء في النوم شيء طيب وتطهر، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: عقدت ولكني دخلت بزوجتي قبل الزواج، أصبحت الزوجة مدخول بها ولا كافة حقوق الزوجة المدخول بها إذا طلقت تعتد ولا الصداق كاملة. والذي فعلته ينبغي أن يعرف للمترتبات الشرعية على ذلك، والله أعلم. مريضة بسلس البول يشق عليها الأمر، فتجمع بين الصلوات عندما تخرج من المنزل، تصلي كل صلاة في وقتها، تتوضأ وتصلي الصلاة ولا تبالي بالذي نزل أثناء الصلاة، إلا إذا كانت بجمعها بين الصلاتين تستطيع أن تصليهما على طهارة فتجمع. هذا رأي بعض أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ده شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا قلت لزوجتي لو أنت ما اتفقتيش معايا إن احنا نبات تاني عند والدتك خليك عندك على طول. لا شيء عليك. وقلت لها مره بعد كده لا شيء عليك، خليك عندك على طول لا شيء عليك. ماشي يا شيخنا. سؤال تاني معلش. اتفضل. ملهاش دعوه بالنيه؟ لا شيء عليك، لم تتلفظ بلفظ لا كنايه ولا تصريح. لا شيء عليك، لا شيء عليك. حاضر. السؤال الثاني. قلت لها تاني يا شيخ لو والله لو قلت لي انا هروح عند والدتي او عند خالي خالك مالكيش عندي الا كلمه واحده. ايضا ليس بمحسوب تطليق، وان كفرت عن يمينك فهو حسن، كفر عن يمينك بطعام 10 مساكين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى، انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. أنا مواطن خليجي مقيم في مصر للدراسة. طيب أهلا بك. الله يخليك. أنا يعني أريد أسألك، هل زواج بنية الطلاق جائز أم لا؟ علما بأني يعني أخاف من الحرام ولا أستطيع الزواج من بلدي لارتفاع التكاليف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فشخص يسأل عن الزواج بنية الطلاق، يتزوج بولي وشهود وصداق، ولكنه أضمر في نفسه أنه سيطلق بعد ذلك، أضمر في نفسه أنه سيطلق بعد ذلك، هل هذا الزواج يصح؟ ظاهرا يصح، والعقد صحيح، وجمهور الفقهاء يصححون هذا الزواج، ما لم يظهر أنه سيطلق بعد شهر، بعد شهرين أو بعد 3، ما لم يظهر أي شيء من هذا، إنما أضمر ذلك في نفسه. لكن قامت أركان الزواج: ولي، شهود، صداق، موافقة من الزوجة دون اشتراط زمن ودون إبدائه. ومن المستدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. واستدلوا بحديث رجل يقال له ذو الرقعتين، وهو حديث في مرسل أو أثر مرسل، أن رجلا قرشيا على عهد عمر طلق زوجته 3 تطليقات، ففكر أهله في كيفية الإرجاع إليها، فاستشاروا أقواما، فأشارت عليهم عجوز بأن ترتب لهم الأمر، فذهبت إلى رجل فقير كان يقم المسجد يجمع القمامة من المسجد، قالت له: هل لك هذا في امرأة من قريش تتزوجها الليلة وتطلقها غدا ونكسوك 2 ثوبين جميلين؟ قال: نعم. فأعطوه 2 ثوبين الجميلين ودخل بهذه الزوجة، عقد عليها ودخل، فأعجب بها وأعجبت به، فقالت له: يا هذا، إنهم سيطرقون الباب غدا الصباح ويقولون طلق، فقل لا أطلق وأرفع أمرهم إلى عمر. فلما كان الفجر طرقوا الباب طرقا شديدا، قالوا: طلق. قال: ما أنا بمطلق. قال اتفقنا معك. قال ما أنا بمطلق. وذهب إلى عمر فمنعهم عمر من إلحاق الأذى به وأقر زواجه وأوجع العجوز ضربا. الحاصل أن الرجل تزوج وفي نيته أن يطلق فصحح العقد مع عدم التطليق. ثم أن الشخص قد ينوي أن يطلق ولكن يعجب بالزوجة ولا يطلقها، وقد ينوي أن يعاشر وتستمد المعاشرة تستمر المعاشرة ولكنه يفارق. فجوز ما تقول وما سألت عنه جمهور العلماء والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي. لو سمحت عايزة أسألك يعني عن حاجة. اسألي. أنا أمي، أنا كان لي أربع إخوات وبعد ماتوا قبل أمي الله يرحمه، ثلاث صبيان وبنت. لماذا لا تترحمي عليهم أختي؟ نعم. لماذا لا تترحمي عليهم؟ بقول الله يرحمهم. جزاك الله خير. تفضلي. أيوة شيخ. وبعد؟ وبعدين أمي كانت سايبة تلت بيت، هما ماتوا، في اتنين معهمش عيال واتنين معهم وأنا معايا، ماتوا قبل أمي. طيب لك أحد الإخوة الذكور عاش بعد أمك؟ ما فيش حد إلا أنا بس بعد أمي. وبعد؟ لا، بعدين هي كانت سايبة يعني سايبة شقة في المساكن وسايبة تلت بيت. أيا كان المهم. المهم راحت ولاد أختي البنت خدوا تلت البيت وقالوا ده إيه حق أمنا. حق أمنا. طيب أختي الشقة بقى عايزة أعرف أنا ولد أخويا فيه ولد واحد مخلف، عايزة أعرف. يا أختي ممكن تأخذي رقم الهاتف أفصل لك في الجواب إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 30 سنة. الله يبارك. الله يخليك. وعندي 3 صبيان. حصل خلاف بين أبوهم وبين ابنه الكبير وطردوا من البيت، وبعدين قال لي لو اديتي له أكل أو فلوس هتكوني طالق بالثلاثة. وفي نفس القعدة قال لي، يعني ده بيقول لي أولا لو اديتي له فلوس أو أكل هتكوني طالق بالثلاثة، في نفس القعدة قال لي لو اديتي له فلوس من معاشك، أنا ليا معاش خاص بي، قولي لي اديتي له كم بالضبط. فأنا في نفس القعدة برضو رديت وقلت له طيب من دلوقتي بقول لك إن معاشي كله ليه. طيب. فراح ردد عليا وقال لي طيب أنت حرة وطالق. عايزة أعرف دي تحسب كم طلقة؟ طلقة واحدة. طلقة واحدة؟ أي. أنا بعد كده في شهور العدة اديت ابني أكل تحتسب بطلقة واحدة؟ يعني طلقة المعلقة دي تحتسب بطلقة واحدة؟ طب كلها طلقة واحدة. كلها طلقة واحدة عشان في قعدة واحدة. نعم. طب هو رجعني بعد شهور العدة، يعني في آخر يوم في شهور العدة رجعني. طيب. وقال لي كلمي ابننا ده وقولي له مالكش دعوة بينا خالص وسيبنا نربي ولادنا التانيين ومش عارف ايه. عملت زي ما قال لي بالظبط. فالولد صار جدا ومش عارف ايه، وراح متصل بيه في التليفون وقال له الا امي مالكش دعوه بامي والكلام ده. فبعد ما ردني جه بقى كلمني في التليفون، هو كان في مكان في الشغل، يعني قال لي صار يعني من كلام ابني انه بيقول له مالكش دعوه بامي وامي دي خط احمر ما تجيش ناحيتها وكده. فقال لي كل اللي انا قلته لك امبارح لاغي، اللي قلته لك امبارح ده كان منه انه ردني. فقال كده لاغي، يبقى انا اتطلقت فعلا ولا لاغي يعني ايه بقى؟ لا لا لا، لازم في هذه الحال يسأل عن نيته حتى إن قال قائل لا يقع من الأصل دون سؤال عن نيته له وجه. لا، ليست لفظة صريحة. المراجعة تمت بارك الله فيك. المراجعة تمت. لا تعد تطليقا. كل الكلام ده لاغي، إن أنا لاغي كل الكلام اللي أنا قلته. لا تعد تطليقا يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ، أنا محوش مبلغ من المال وبنية ان انا اشتري شقة للجواز او ان انا اتجوز المبلغ ده. طيب. فهل المبلغ ده بلغ النصاب؟ فهل علي ان انا اطلع عليه زكاة؟ عليه زكاة. نعم، اذا مر عليه الحول. اذا مر عليه الحول. ايوه. طب انا دلوقتي بشتغل قطاع اعمال، لو المبلغ بتاعي اللي انا المؤلفات ده عليه زكاة؟ بشتغل فين؟ بشتغل قطاع اعمال. قطاع اعمال؟ يعني مش فاهم الراتب الراتب الشهري ليست عليه زكاة. ليست عليه زكاة. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا أخي أسألك عني سرقت مال و دفعت لرخصة السياقة وأنا أعمل لرخصة السياقة، هل هذا العمل حرام أم لا؟ نعم نعم. سرقت مال وعملت به رخصة السياقة. سرقت مالا؟ نعم. عملت به ماذا؟ رخصة السياقة. رخصة سيارة. رخصة سيارة. نعم. سياقة. رخصة سيارة. طبعا لابد يعني الآن سرق مالا واستخرج به رخصة قيادة، هل قيادته للسيارات حرام؟ ليست حرام، لكن رد المال، رد قدر المال إلى أصحابه إن كنت تعرفهم لزاما أن ترد إليهم ولو بصورة مستترة، أرسل لهم في مظروف مع أي شخص واستر على نفسك. إن كنت لا تعرف أصحاب المال فتصدق بمثله عنهم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك. من فضلك انا علي يعني انا متزوج بقالي سنه ومؤخر الصداق بتاعي 25,000 وعرفت ان هو دين عليا لازم اديه لزوجتي يعني. تمام؟ حضرتك معايا؟ معك. طيب انا كنت دافع في اسالك سؤال. نعم. مؤخر الصداق مثبت فيه في القسيمه. لا هو مثبت في القسيمه. ايوه. ايوه لكن مكتوب في القسيمه في بعض القسائم فيها أنه لا يرد إلا عند الطلاق أو الفراق أو الوفاة. أيوة. مكتوب كده؟ أعتقد مكتوب كده. إذا كان مكتوب كده لست بملزم به الآن. تمام. يعني قد لا يكون معايا فلوس لما أتوفى ما أعرفش. أنا السؤال إن أنا دفع في الشقة دي، هي الشقة بتاعتنا تمليكي، دفع فيها 20,000 جزء مساهمة. طيب. وهي مكتوبة كلها باسم مراتي. فهل ينفع أقول لها إن ال 20,000 دول جزء من يعني جزء من المصدر من الصداق ده وبأكمله؟ إذا وافقت. إذا وافقت؟ نعم. طيب جزاكم الله خير. السؤال كمان بعد إذنك. تفضل. هي هم ثلاث بنات، مراتي وبنتين يعني. طيب. اختها الكبيره متزوجه ومراتي دي الاخت الوسطى. حمايه ساعد الكبيره وساعد الوسطى ولسه الصغيره، بس هو خلاص معهوش فلوس تاني. فانا مراتي ضميرها مأنبها يعني وعايزه ان هي تساعدها وتديها فلوس، وحاسه ان هي هتبقى مذنبه لو ما حملها وما تدفعش فلوس. هل تبقى مذنبه؟ ليست مذنبه. طيب. وهل في حاجه على والدها؟ والدها لم يستطع، استطاع ان يزوج فتاه وعجز عن تزويج الاخرى، لا اسم عليه. طيب جزاكم الله خير يا باشا. طيب كذا وسع الله عليه أعطاهن. تقول كم من الزمن على الزوج أن لا يغيب عن زوجته، خاصة إذا كان يعمل في بلد آخر، يتحرى أن لا يغيب أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر، يكره المكس بعد ذلك إلا إذا أمنت الفتنة على الطرفين. ليس بحرام أن يطيل عن 4 أشهر و6 أشهر، لكن يكره ذلك، ذلك لأن الله جعل أمد الإيلاء الذي يقسم ويقول أقسم بالله ألا أقرب زوجتي سنة، أعطاه الله الحق فقط في 4 أشهر. قال جل ذكره للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. واستأنس البعض لذلك أيضا بأن المتوفى عنها زوجها عدتها 24 وعشر. كذا استأنس البعض وأورده أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه مر متفقدا الرعية فسمع صوت امرأة تقول في الليل تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه، إلى آخر ما قالت وزوجها غائب. فذهب إلى حفصة قال يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. فالسند فيه ضعف يسير لكن استؤنس به مع الأدلة المذكورة آنفا. وعلى كل في المسألة مبنى على قدرة تحمل الزوجة والله المستعان. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وأن يحفظ قناة رائدة في نشر الخير والمعروف، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها، وأن يبارك فيهم وفي ذراريهم، وكذا أسأل الله أن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، وأن يهدي ضال أهل الكفر إلى الإسلام، أن يهدي الكفار إلى الإسلام هذا. وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وبه تقوى الأبدان وبه ترطب الألسن وبه تنخنس الشياطين وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وبه نسبق غيرنا فالذاكرون هم السابقون، وبه يثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة، وبه يذكرون الله عز وجل. هذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فكان ولا يزال للصالحين شعارا بالاستغفار تحط عنا الخطايا والذنوب وتنير القلوب وتصفو، بالاستغفار تدفع عنا المصائب والنقم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بالاستغفار نستجلب الأرزاق والنعم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومع الاستغفار أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالاستغفار لا يجدي مع أصحاب الحقوق إذ المظالم سترد، قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وقال من كانت لو عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.